الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التذكرة في مراحل الآخرة، وهذا المجلس إتمام للذي قبله في عرصات يوم القيامة في أمر عظيم جعله الله جل وعلا في هذه العرصات وهذه الأحوال وهذه المراحل، ألا وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض الذي جعل الله جل وعلا في شأنه سورة يقرأها المؤمنون ويحفظها صبيانهم في منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي من مننه سبحانه على أتباع نبيه من المؤمنين، في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وحوضه عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في وقت يشتد فيه العطش من الناس عطشا عظيما لهول المطلع ولفزعهم الأكبر في ذلك اليوم المهيب المهيل الذي سماه الله وصفا بالزلزلة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الموقف العصيب وفي ذلكم اليوم الرهيب ثمة حوض لنبينا عليه الصلاة والسلام يرده المؤمنون به، المتبعون لدينه وشرعه، المنقادون لسنته وحكمه. وهذا الحوض قد تواترت فيه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه بلغت أحاديثه عن أكثر من 80 صحابياً من صحابته عليه الصلاة والسلام، فأحاديثه بلغت مبلغ التواتر كيف وقد جاء ذكره مجملاً في كلام الله القرآن. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه من حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم أغفاءة ثم انتبه فقال: أرأيتم ما أنزل علي؟ فقرأ قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، فقال: إني أوتيت هذا الكوثر في حوض لي طوله كعرضه، أي مسيرة شهر في مسيرة شهر، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، يصب من هذا الكوثر ميزانان من السماء أي من الجنة، من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدا، أخرجاه في الصحيحين. وحوضه عليه الصلاة والسلام وقته في عرصات القيامة قبل الحساب وقبل الميزان وقبل الصراط، في هولهم وشدتهم، في حرهم الشديد وعطشهم العظيم. هذا الحوض هو أوسع الأحواض للأنبياء، ولكل نبي من أنبياء الله حوض، لكل نبي حوض، وأعظمها وأشرفها وأوسعها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه الصحيح من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث له شواهده الكثيرة، قال فيه الترمذي مرة: حديث حسن غريب وقال مرة: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قد جاء في حديث سمرة، حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. وجاء في أثر وفيه ضعف: إن لكل نبي حوضا وحوض صالح ضرع ناقته. فإن نبي الله صالح ناصف قومه في الآية التي طلبوها منه: لا نؤمن بك حتى تأتينا بآية، فأتاهم بناقة تشرب شربهم يوما وتدع لهم الشرب يوما، فاليوم الذي تشرب فيه شربهم تعوضهم فيه ماذا؟ بالحليب. وكان يوضع في حوض عظيم نقروه من الجبل، قال: وحوض صالح ضرع ناقته. لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم. المقصود أن لكل نبي حوض ترده أمته، أما هذه الأمة فحوض نبيها هو أكبر حوض وأوسعه، وهم أكثر الناس ورودا لأن أكثر المؤمنين من هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وكانوا معه في سرادق عظيم فكبروا حتى ارتج السرادق، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن أقل العمر، أقل الأمم أعمارا لكن أكثرهم أعمالا. فمثل اليهود في من قبلنا في قوم من صلاة الفجر إلى قائم الظهيرة، والنصارى من الظهر إلى العصر، وهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس. أما حوضه عليه الصلاة والسلام في صفته فهو طويل وعريض، وهو مربع طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في وصفه، فمنها أن طوله من مكة إلى بصرة، وفي لفظ من مكة إلى عمان، وفي مكة من صنعاء إلى أيلة، وفي لفظ رابع من صنعاء إلى بصرة. وهذا كله مبالغة وبيان لاتساع حوضه عليه الصلاة والسلام، وليس بين هذه الألفاظ تعارض، وإنما هذه الألفاظ النبوية تدل على اتساع حوضه. ولهذا في الصحيحين: مسيرته طوله كعرضه، مسيرة شهر في مسيرة شهر. يصب في هذا الحوض ميزابان من الجنة، من نهر الكوثر الذي هو من أنهار الجنة، وآتاه الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام له ولأمته تشريفا وتكريما. إنا أعطيناك الكوثر. ماء هذا الحوض أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، بارد من غير ما ضرر، عليه كيزان كثيرة بعدد نجوم السماء. أيستطيع أحدكم أن يعد نجوم السماء عدا؟ أن يستطيع. الكيزان والأكواب التي على هذا الحوض بعدد نجوم السماء كثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وسترد أمه، سترد أمته هذا الحوض عطاشا لتشرب، وعند الناس في أمثالهم الناقة العطشانة تارد الحوض وتكسره من شدة العطش. شبه عليه الصلاة والسلام ورود أمته حوضه عطاشا كورود الناقة، سيردونه ليشربوا في هذا اليوم العصيب من عرصات القيامة. ولكن لن تمكن الملائكة كل أحد من أمته أن يشرب، وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: سترد أمتي هذا الحوض أو حوضي، فتمنع الملائكة أو تذود الملائكة منهم أقوام، فأقول: أمتي أمتي. وفي رواية: أصحابي أصحابي. والنبي يعرف أمته بآثار الوضوء غرلا محجلين، فتمنع الملائكة أقواما من أمته أن يردوا هذا الحوض فلا يشربوا، تمنعهم الملائكة من ورودهم وشربهم، فيقول: أمتي أمتي. فتقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وفي هذا أن نبينا لا يعلم الغيب، لأنه لا يدري بمن أحدث من أمته بعده، أي بمن غير وبدل وابتدع في دينه وسنته وشرعته. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، والنبي لا يعلم الغيب، وهذا أمر متفق عليه بين الموحدين، كما صرح به رب العالمين في كلامه القرآن المنزل المبين. قال الله جل وعلا على لسان نبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي بما أعلمه الله جل وعلا به من الغيب. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وفي هذا الحديث أصل أن من بدل دين الرسول أو غير في شرعته أو زاد ونقص في دينه وسنته أنه متوعد بوعيد الله ووعيد رسوله ألا يلد حوضه يوم القيامة، وأن تمنعه الملائكة منه. وقد حاول بعض الناس أن يشبه في هذا الحديث، وأعني بهم الروافض، لما قالوا إن هذا الحديث وأمثاله دليل على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذبوا والله، وكذبوا وبهتوا المؤمنين وبهتوا الصحابة، فإن هذا الحديث حجة عليهم لا لهم، كما قلب بذلك أهل العلم الاستدلال بالحديث عليهم لا لهم، فإنهم أول من غير وبدل وابتدع في سنته ودينه وشرعته ومنهاجه عليه الصلاة والسلام. حتى كلام الله القرآن الذي جاء به رسوله حرفوه، وسنته خير البيان لم يعترفوا بها ولم يرفعوا رأسهم بها، واطرحوها بما يزعمون أنهم تلقوه عن آل البيت كذبا وزورا وبهتانا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا على الإمام أبي عبد الله جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وهو الإمام أبو عبد الله الصادق، فإنه ما كذب على أحد من البشر كما كذب هؤلاء على الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق. افتروا على الرسول وافتروا على آل بيته، فنسبوا إليهم ما لم يقولوه البتة، فهم أولى من يتناوله هذا الحديث أن يمنعوا ويذادوا ويحجبوا أن يردوا حوضه عليه الصلاة والسلام. لا بل منهم طوائف أنكروا هذا الحوض وأنكروا وروده تأثرا بمن سبق ذكرهم من المعتزلة والجهمية. حوضه عليه الصلاة والسلام كرامة من الله له، وكرامة من الله لمن آمن به واتبعه عليه الصلاة والسلام، وهو من نعيمهم المقدم في عرصات القيامة، يشربون ويذهب عنهم الظمأ وقد ظمئ وعطش غيرهم في عذاب يتعذبون به في عرصات القيامة. هذا الحوض يا أيها الإخوة، من أوصافه أننا لا نعلم حقيقته في عظمه ولا كيفيته في دقيق وصفه، وإنما الذي جاء على لسان الصادق صلى الله عليه وسلم بعض أوصافه، وهي نؤمن بها على جهة التقريب، أما على جهة الحقيقة والتمثيل فإن لا ندركه بعقولنا. حسبكم في طوله وعرضه أنه مسيرة شهر في مسيرة شهر، كم يبلغ عندئذ؟ هذا يدل على اتساعه جدا، وأنه أكثر أحواض الأنبياء ورودا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، وإن الأنبياء يتباهون يوم القيامة أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا، أي من يرد حوضه من الناس. وكل أمة إنما ترد حوض نبيها، وسيأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ما آمن به إلا رجل واحد، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط الجماعة، ويأتي النبي ويأتي النبي ومعه الرهيط، أي جماعة قليلة، ويأتي النبي وليس معه أحد، أي بلغ قومه ودعاهم فلم يؤمنوا به، فيجيء يوم القيامة وحده. وأكثر الأنبياء أتباعا من هم؟ موسى ومحمد صلى الله عليهما، وأنبياء الله جميعا وسلم. ولهذا في حديث عمران رضي الله عنه قال: إذ رفع لي سواد عظيم، أي ناس كثيرون من كثرتهم كأنهم السواد الذي في معترض الأفق، فظننت أنهم أمتي، فيقال هذا موسى وقومه، دل على أنه آمن بموسى. من بني إسرائيل قوم كثيرون ولا غروة، فإن الله ذكرنا في القرآن وذكرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان أقواماً صبروا من بني إسرائيل وأوذوا الأذى العظيم فثبتوا على دينهم. وتقرؤون في آية آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، لكن بنو إسرائيل ممن أدركوا نبينا فلم يؤمنوا به فإنهم حصبوا جهنم هم لها واردون. ولهذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وفيهما أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى ورقة من التوراة بيد عمر قال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ أفي شك؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فمن قوم موسى أمة مؤمنة ثبتت وآمنت، ومنهم أقوام ارتدوا ونكصوا على أعقابهم، ومنهم من اشترى بآيات الله وبكلامه ثمنا قليلا فحرفوا وبدلوا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم رفع لي سواد أعظم منهم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عليه الصلاة والسلام فدخل بيته، فخاض الناس في هؤلاء 70,000 من هم؟ فمن قائل: إنهم أصحاب الذي صحبوا النبي وقاتلوا معه وماتوا. ومن قائل: إنهم من ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقالوا غير ذلك. فخرج عليه الصلاة والسلام وهم يخوضون في هؤلاء 70 من هم، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لهم في أوصافهم: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد الرقية، بل يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم، ولا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، توكلا على الله جل وعلا من كمال تعلق قلوبهم به سبحانه وتعالى. لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. دل على أن هؤلاء أهل توحيد خالص، جامع أمرهم كمال تعلقهم وتوكلهم على ربهم سبحانه وتعالى. فسمت همة الصحابة وعظمت رغبتهم، فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم، وهذا من علم الغيب الذي يوحيه الله إلى نبيه. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقد علم الرسول من هذا أنه لم يبلغ هذه المرتبة، فقال عليه الصلاة والسلام في رده البديع الحسن: سبقك بها عكاشة، وأقفل الباب بعد ذلك. هؤلاء 70,000 ليس عددهم محصور في 70، لا يزيدون، لأن 70 وهي من ألفاظ العقود، والسبع ومضاعفاتها تأتي في الشريعة لبيان الكثرة، فقوله 70,000 لبيان كثرتهم، كما قال الله جل وعلا في آية سورة براءة في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو زاد النبي في استغفاره للمنافقين عن 70 يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. فقوله جل وعلا: إن تستغفر لهم 70 مرة، أي مرات كثيرة، لن يغفر الله لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، لكن لو استغفر لهم مرات كثيرة لن يغفر لهم. ومن هذا أيضا قوله: ومعهم 70,000، أي عدد كثير، ولهذا جاء في المسند وغيره معهم 70,000، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله الكريم من فضله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء مما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا طرف مما ورد في حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. والمنكرون للحوض طوائف، منهم من سبق ممن أنكروا البعث والقيامة من الملاحدة، من المشركين، من الفلاسفة، من التناسخية الذين حقيقة فلسفتهم إنكار البعث وإنكار المعاد، ممن أنكر حوضه عليه الصلاة والسلام من الطوائف المنتسبة للقبلة قبلة الإسلام الجهمية والمعتزلة، بدعوى أن الحوض لم يأتي ذكره في القرآن، وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض تواترا كثيرا يستحيل في العادة أن يتواطأ رواتها على الكذب، حتى أبلغهم الحافظ بن حجر إلى 70 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام روى أحاديث الحوض. والله جل وعلا يقول في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. وجدير وحقيق بمن أنكر حوضه عليه الصلاة والسلام أن يكون ممن يحجب عنه وألا يرده جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل، والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، هذا السائل يقول: هل الكافر في النار له حياة أبدية سرمدية لا يموت أبدا؟ نعم، الكافر عذابه مقيم دائم أبدا لا يحول ولا يزول. قال الله جل وعلا في أهل النار: لابثين فيها أحقابا، أي مددا طويلة. وقال الله جل وعلا عن المؤمنين في آخر سورة الفرقان: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني دائما مقيما ملازما لأهله. وقال الله جل وعلا في 3 مواضع في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن عن أهل النار: خالدين فيها أبدا. في آخر الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالعذاب فيها عذاب دائم مقيم لا يفنى ولا يبيد. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش، فينادى: يا أهل الجنة، فيطلعون بأبصارهم، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون بأعناقهم يظنون الفرج قد جاء بأن يخفف عنهم العذاب. ثم يذبح هذا الموت بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فدل ذلك بما أجمع عليه المسلمون وأهل السنة والجماعة على أن أهل النار من المخلدين فيها، عذابهم عذاب أبدي دائم سرمدي، تبدل جلودهم جلودا حتى يديم عليهم هذا العذاب، نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقوبته وعذابه. هذا السائل يقول: هناك أقوام في بعض الدول في زماننا الحالي ما زالوا في ظلمات الجهل وبعدهم عن الإسلام، ولا يعرفون العبادة، ولهم اعتقادات غير العقيدة الإسلامية لجهلهم بها، ولم يصل إليهم التبشير الإسلامي، وسؤالي: كيف يكون حسابهم يوم القيامة؟ يا أخي، هداك الله، قبل أن تسأل كيف يكون حسابهم يوم القيامة سل نفسك ونسأل أنفسنا: ماذا قمنا به تجاه هؤلاء؟ أبلغناهم دين الله أم تقاصرنا وتكاسلنا فلم نؤدي لهم دين الله عز وجل؟ وهؤلاء في ذمة من يقصر من المسلمين في إبلاغهم ما علموا وتعلموا من دين الله عز وجل. هذا السؤال الذي يجب أن يسأل. بل من هؤلاء أناس ليسوا بالبعيدين، من آبائكم وأمهاتكم وأجدادكم وأعمامكم وعماتكم وخالاتكم وأخوالكم وجيرانكم في بلدانكم، تعلقت قلوبهم بالمقامات وبالمزارات وبالأضرحة وبالأولياء وبالأموات، يسألونهم، يدعونهم، يستغيثون بهم، يسألونهم المدد وتفريج الكرب، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، ينادون الأموات والغائبين. ومع ذلك يهتم الإنسان لطعامهم وشرابهم ولا يهتم لدينهم ولا لعقائدهم. هؤلاء أقرب ممن ذكرت في سؤالك أنهم في مجاهل الدنيا ولا يؤمنون بالله عز وجل دينا ولا إيمانا ولا عبودية. هؤلاء يتعلقون في ذمتك يوم القيامة، قرأوا القرآن وقرأتموه وعرفوا من توحيد الله أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله، وصرفوا حق الله لغيره بدعوى أنها عادات وتقاليد أو أن هذه ما نشأوا عليها تبريرا وإعذارا لما هم عليه من الكفر والشرك. هؤلاء يتعلقون بكم يوم القيامة، وإذا وجد من هؤلاء الذين ذكرهم السائل في مجاهل الدنيا، في الغابات، في الأماكن البعيدة، في أعالي الجبال، ممن لم تبلغهم دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وماتوا على ما هم فيه من الجهل، ولم يسمعوا بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالنبي ولا بالتوحيد، فإن الله جل وعلا لن يظلمهم، لأن الله تمدح إلينا بأنه لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. طيب، ما حال هؤلاء؟ قال العلماء فيهم: إن حال من لم تبلغهم دعوة الرسل، سواء في الفترات بين الرسل أو في مجاهل الدنيا، فلم يسمعوا عن دين ولا عن قرآن ولا عن إسلام ولا توحيد، أن الله يوم القيامة يمتحنهم امتحانا خاصا، فإذا نجحوا فيه وأفلحوا دخلوا الجنة، وإذا لم ينجحوا فيه ولم يفلحوا كانوا إلى النار، كأهل النار الذين يكونون فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.